بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. كتاب الإيجار. قال المصنف رحمه الله: هي عقد على المنافع. قال الشارع: فالإيجارة عقد على منفعة يستوفيها المستأجر سكن منزل أو ركوب سيارة أو حيوان أو عمل يؤديه المستأجر، كأن يعمل في بناء أو كهرباء أو سباكة في منزل المستأجر ونحو ذلك. وحكم عقد الإيجارة أنه لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسقها. فإذا تم الإيجاب والقبول بالإيجارة بين المؤجر والمستأجر وتفرقا من مجلس العقد ولم يشترط لأحد منهما الخيار، لازم العقد، وليس لأحد الطرفين إلغاؤه إلا برضا الطرف الآخر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال: ولا تنفسخ بموته. فإذا توفى أحد الطرفين المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإيجارة. إن كان المتوفى هو المستأجر قام ورثته مقامه في استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، وإن كان المتوفى هو المؤجر استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة العين المؤجرة لانتهاء الإيجارة. قد ينظر ما سبق في الوكالة مسألة التازع بعد 300 والآن، وهذا مذهب الجمهور، ينظر بداية المجتهد، ومذهب الحنفية عدم اللزوم، ينظر التجريد ورجحه في السيل الجراح، وذلك وينظر الإشراف من المنذر. قوله: ولا تنفسق الإيجارة أيضا بجنونه، أي لا تنفسق بجنون أحد طرفي العقد، بل يقوم وليه مقامه على ما سبق تفصيله في الفقرة الماضية، من يدل على أن الإيجارة لا تنفسخ بموت أو جنون المؤجر أو المستأجر، أن الإيجارة عقد لازم كما سبق، فلا تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه. وتنفسخ الإيجارة بتلف العين المعقود عليها، كأن يؤجره منزلا فينهدم، أو سيارة فتحترق، أو دابة فتموت لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. قال في الشرح الكبير: هو على ثلاثة أقسام: أحدها تتلف قبل قبضها، فإن الإيجارة تنفسخ بغير خلاف، نعلم أن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأجمع ما تلف الطعام المبيع قبل قبضه. الثاني أن تتلف عقيب قبضها، فإن الإيجارة تنفسخ أيضا ويسقط الأجر، في قول عامة الفقهاء إلا بثور، فقد حكي عنه أنه قال: يستقر الأجر لأن المعقود عليه تلف بعد قبضه، أجمع المبيع، وهذا غلط، أن المعقود عليه المنافع وقبضها بالاستيفاء أو التمكن من الاستيفاء، ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض العين. الثالث أن تتلف بعد مضي شيء من المدة، فإن الإيجارة تنفسخ فيما بقي من المدة دون ما مضى، ويكون على المستأجر من أجل بقدر ما استوفى من المنفعة. قال: وتنفسخ الإيجارة أيضا بانقطاع نفعها، كان يؤجره دابة في الحمل عليها فتمرض، أو السيارة فتتعطل وتنتهي مدة الإيجارة قبل شفاء الدابة وإصلاح السيارة، فذلك أن المنفعة المقصودة من الإيجارة تعذرت، فأشبه تلف العين المستأجر، والمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حديثا. فإذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا ينقص الانتفاع بها، أو حدث هذا العيب بهذا العين وهي عنده، فلو أن يفسخ الإيجارة، لأنه عيب في المعقود عليه ينقص الانتفاع به، فأثبت الخيار كالعيب في بيوع العيان. ولا تصح الإيجارة إلا على نفع معلوم، فإذا كانت المنفعة التي وقعت الإيجار عليها مجهولة لم تصح هذه الإيجارة، وهذا مجمع عليه. ينظر المفهم. قال: أن المنفعة هي المقصودة من الإيجارة، واشترط معرفتها كصفة المبيع، ويكون العلم والمنفعة إما بالعرف كسكنى دار معروف كيفيته عند الناس، فما هو معروف من إطلاق السكنى في الدار أنه ينتفع بها وبجميع مرافقه، معروف عند الناس أيضا أنه يسكن معه أهله ونحوه، أنه يضع فيها متاعه ونحو ذلك، وعليه إذا استأجرها للسكنى لا يحتاج عند العقد إلى ذكر صفة السكنى، ولا يجوز له يستعملها في غير السكنة، كأن يجعلها ورشة حداد، أو يجعلها محل قياطة، أو يجعلها مسكن للدواب ونحو ذلك، مما لا يدخل في السكنة في عرف الناس إلا أن تدل قرينة على شيء من ذلك. انظر الغوض مع حاشيته. قال: فكل ما هو متعارف على كيفيته بين الناس تصح الإيجارة إذا عرفت المنفعة بذكره، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ينظر الإنصاف. لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين وذلك لصفاته أي أن معرفة المنفعة بالإجارة تعرف أيضا عن طريق وصفها كما لو اتفق مع خياط على أن يخيط له ثوبا بأجرة معينة واتفق معه على طول الثوب وعرضه ونوع الخياطة ونحو ذلك وكما لو اتفق مع بنائنا مؤسسة وغيرهم على بناء حائط له واتفق طرفان على طول الجدار وعرضه ونوع المواد التي سيبنى بها وطريقة البناء ونحو ذلك وكما لو اتفق مع حمالنا وغيره على حمل شيء من موضع إلى موضع واتفق على طريق الحمل وعرف كل منهما المسافة ومقدار هذا الشيء الذي سيحمل ونحو ذلك فيكفي في معرفة المنفعة أن توصف وصفا تنتفي معه الجهالة والغرض وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ينظر الإنصاف وحاشية الروض لأن معرفة المنفعة في هذه الأشياء تعرف بالوصف ولا تعرف بغيره فوجب كما في البيع في المبيع الذي لا يعرف إلا بالصفة فما يشترط في هذه المنفعة أن تكون مباحة كما في الأمثلة السابقة وعليه فيجوز استئجار الكنيسة للصلاة فيها أن الصلاة فيها جائزة ينظر غرارات التوصيات مجمع الفقه بجدة ويجوز العمل في مطاعم الكفار عند شخص أو حكومة كافرة إذا لم يكن في نفس عمله أمرا محرما نظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه بجدة أما إذا كانت المنفعة محرمة فإن الأجرة التي تؤخذ مقابل هذا العمل محرمة وهذا والعمل فيه محرم لأنه من الإعانة على المحرم والتعاون على الإثم والعدوان من ذلك العمل في المطاعم يزاول فيها هذا العامل أمرا محرما كصنع الخمر أو الصغية أو طبق الخنزير أو طبق الخنزير أو التقديم لمن يأكله ومنه العمل في بناء كنائس الكفار أو في تنظيفها ينظر مرجع للسابق والعمل في جرائد ومجلات التي تحارب دين الله وانتشر الرذيلة وصور النساء بعمل فيه مساعدة على ذلك والعمل في توزيعها وكالعمل في قراءة القرآن بأجر إدفاع من يطلب منه أن يقرأ له ليكون الثواب له أو نحو ذلك ينظر فتاوي اللجنة الدائمة كما يحرم تأجير المنزل أو المحل من يستأجره لبيع المحرمات وفعله كبيع الخمر والدخان وحلق اللحى وبيع الأجرفة أو الأفلام المحرمة ينظر فتاوي اللجنة الدائمة وفتاوي الشيخ عبد العزيز بن باز وفتاوي وتنبيهات ونصائح للشيخ عبد العزيز بن باز وما يحرم تأجيرهما لمن غالب عمله فيهما محرم كالبنوك الربوية التي جل معاملاتها محرم فتاوي اللجنة الدائمة أنه يحصل للأغلب حكم الكل أما إذا كان مستأجرهما أكثر معاملته أو عمله فيهما مباح وقليل من معاملاته أو عمله فيهما محرم فإن تأجيره حينئذ لا يكون محرما أن هذا التعامل المحرم قليل تابع لغيره والأغرب أن تأجيره مكروه ومعاملة غيره مما يخالف ماله الحرام نظر مصاف في آخر الوديع وما يشترط في عقد الإجارة معرفة الأجرة الأصل أو معرفة أجرته والتصويب من النسخة المطبوعة مع العدة وذلك بأن يتفق الطرفان عليها أو بأن تكون هذه الأجرة معروفة عند الناس كما في إيجار المواقف للسيارات وكما في إيجار سيارات الأجرة الصغيرة والحاملات والشاحنات والسيارات نقل السيارات إذا كانت في بلد أو مكان قد حددت فيه الأجرة بالمسافة أو بالمواقع أو البلدان أو بأن تكون القيمة مكتوبة على العين المؤجرة كما في حمامات السباحة في بعض الأماكن وكما في بعض الحدائق والمتنزهات ونحو ذلك انظر الشرح الممتع فلا بد من معرفة مقدار الأجرة قال في المغني والشرح الكبير لا نعلم في ذلك خلافه وذكر في بداية المنتهي أن هذا قول الجمهور أن الظاهرية وبعض السلف ذهبوا إلى جواز إجارة المجهولات مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتضب عليه بنصف ما يعود عليه وينظر موسوعة الإجماع أما ما روى عبد الرزاق ومحمد بن الحسن كما في نصب الراية وأحمد وأبو داود في المراسيل من طرق عن حماد عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره هو حديث ضعيف وإبراهيم لم يسمع من أبي سعيد وعند عبد الرزاق عن أبو هريرة وأبي سعيد أحدهما ينظر التلخيص ورواه البيهقي من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة هي مخالفة للرواية السابقة التي هي أصح منها سندا ورواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان والنسائي من طريق شعبة كلاهما عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفا وقطع كما سبق الصحة أبو زرع الرواية الموقوفة كما في العلل ابن أبي حاتم ويظهر أن هذا الاختلاف سببه عدم ضبط حماد وهو من أبي سليمان لهذه الرواية ويؤكد هذا ما رواه عبد الرزاق قال قلت للثوري سمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدث به مرة أخرى ولم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع، لأنها بيع منافع، فوجب بيان مقدار الأجرة لزوال الغرر. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، أي إذا كان المؤجر عينا كذابة أو سيارة أو منزل وجب معرفتها عند عقد الإجارة، إما بالرؤية إن كان لا تنضبط بالصفة أو بالصفة إن كانت تنضبط بها، لأن الأعيان تختلف منافعها باختلاف صفاتها، فلا تصح إجارتها مع عدم معرفتها للجهالة التي تؤدي إلى الضرر والغرض. البيع مع جهالة المبيع، ويشترط بالعين المؤجر أيضا أن تكون مملوكة المؤجر أو مأذونا له في تأجيرها، لأنها بيع منافع فاشترط فيها ذلك كبيع الأعيان، وعليه فيجوز استئجار بيوت الإمام والمؤذن التي تقام على المسجد ونحوها، فيجوز استئجارها ممن خصصت لهم لأنهم يملكون منفعتها. انظر الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية لشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، قالوا يجوز الشخص أو المؤسسة أو البصرة بالبنك أن يعد العميل متأجرها عقارا معينا أو معدات أو سيارات أو أي سلعة أخرى معينة على تملكها، لأنها مجرد وعد، كما يجوز له أن يوكل هذا العميل بشراء ما يحتاجه هذا العميل من أي أنواع السلع مما هو محدد الأوصاف والثمن، فيشتريها لمن وكله رجاء يؤجره إياها بعد حيازة هذا الوكيل لها نيابة عنه، لأنها وكالة مجردة، وكون هذا الوكيل يرجو أن يؤجره هذا العين لا يضر، وكذلك كون المشتري ينوي أن يؤجر هذه السلعة لهذا الوكيل لا يضر أيضا، لأنه مجرد رجاء ونية ولم يحصل بسبب ذلك عقد تأجير، ويجوز بعد تملك وحيازة هذا المشتري للسلعة أن يتفق على تأجير هذه السلعة لهذا الوكيل، فيبرم عقد الإيجار بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد، كما يجوز أن يعد هذا المؤجر المستأجر بأن يهبه هذا العين المؤجر عند انتهاء مدة الإيجار، ويكون هذا الوعد بعقد منفصل. ينظر قرارات التصياد مجمع الفقه بجدة، وينظر ما سوى في البيع في المسألة 46 بعد 200 والألف. قال: ومن استأجر شيئا فلو يقيم مقامه ويستوفيه بإجارة أو غيرها، إذا كان مثله أو دونه، أي أن الشخص إذا استأجر شيئا جاز له أن يؤجر هذا الشيء الذي استأجره على شخص آخر أو يأذن له في استيفاء المنفعة التي دفع أجرتها مجانا، شريطا أن يكون هذا الشخص الآخر مثل المستأجر باستغلال المنفعة أو أقل منه في ذلك. قال: بزاد في السنن: وتجوز إجارة العين من يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. قال: بحاشية الروض تعليق على ذلك: ولا بمن يخالف ضرره. قال: بالإنصاف بلا نزاع في الجملة: فمن اكترى أرضا لزرع بر فله زرع شعير ونحوه مما ضرره ضرر الحنطة بالاتفاق، ولا يجوز بأكثر منه ضررا كذرة وخط، ويعم أن أطلق وتقدم وأن استكرى دابة فلو أن يوجرها لغيره مما يساوي في الطول والسمن والرفق والسير ونحو ذلك، لأن المنفعة أصبحت مملوكة للمستأجر فلو أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه. وإن استأجر أرضا لزرع معين كبر أو ذرة أو غير ما، فله زرع ما هو أقل منه ضررا أو مثله، كأن يزرع شعيرا بدلا من البر الذي اتفق مع صاحب الأرض الذي استأجرها منه على زراعته، فضرر زراعة الشعير لا أدمس ضرر لزراعة البر، وهكذا، لأن المستأجر ملك منفعة الأرض ولو يستغلها بما نص عليه عند العقد أو بما هو أقل ضررا منه أو مثله. إن زرع ما هو أكثر منه ضررا كأن يستأجر الأرض لزراعة بر فيزرع بدلا منه قطنا فيلزمه الأجرة المتفق عليها، ويزاد عليه الفرق بين أجرة البر وأجرة القطن، لأنه سوف منفعة أكثر من المنفعة المتفق عليها، أو يخالف ضرره فعليه أجرة المثل. كان بالأصل في هذه العبارة سقطا أو تحريم، ولو النسخة المطبوعة مع العدة، ولا يجوز له أن يخالف ضرره، وليس فيها جملة من زرع ما هو أكثر منه ضررا. قال في العدة في شرح العبارة: مثل القطن والحديد دكتارا لأحدهما لم يملك الآخر، لأن ضررهما يختلف، فإن الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله، والقطن يتجافى وتهب فيه الريح وينصب الظهر. أي إذا عمل في الأرض شيئا يخالف ضرره ضرر الشيء الذي استأجر العين من أجله، كأن يستأجر لزراعة بر فيغرس فيها نخلا أو يبني فيها بيتا، ومثله يستأجر بيتا للسكنى يجعله ورشة حداد أو نجارة، ومثله أيضا يستأجر دابة أو سيارة لحمل قطن فيحمل عليها حديدا، فيجب عليه أجرة مثل ما استخدم هذا العين فيها، لأن الأجرة في مقابل المنفعة تقدر بقدرها، كما لو استخدم العين من غير استئجار. وإن سافر دابه سيارة وغيرها من الزمر عليها إلى موضع معين فجوازه بأن سافر عليها إلى موضع آخر أبعد من المكان المتفق عليه وجب عليها أن يدفع الأجرة المتفق عليها يزال عليها أجرة المسافة الزائدة لأن هذه المسافة الزائدة لم تدفع أجرتها فلزمه دفع الانتفاع بالعين بهذه المسافة أو لحمل شيء فزاد عليه أي إذا سافر دابة أو سيارة وغيرها ليحمل عليهما شيئا معينا فحمل هذا الشيء شيئا زائدا عليه فعليه أجرة المثل للزائد زيادة على الأجرة المتفق عليه لأن هذا الزائد لم تدفع أجرة حمله لزمه دفع الانتفاع بالعين في حمل هذا الزائد ويلزم هذا المستأجر الذي إذا تنازل له المؤجر خلاص المسألة بينهم لكن الصواب لا أحسن الله ويلزم هذا المستأجر الذي زاد من المسافة أو الحمل ضمان العين إن تلفت بسبب هذه الزيادة في المسافة أو الحمل لأنه متعدي بهذه الزيادة فلزمه ضمان ما تعدى فيه كالغاصب وهذا مجمع عليه في الجملة قال في بداية المجتهد الضمار عند الفقهاء على وجهين بالتعدي أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال فأما بالتعدي فيجب على المقتري باتفاق والخلاف إنما هو بنوع التعدي الذي يوجب ذلك أو لا يوجب وفي قدره وقال ابن المغني إذا تلفت حال التعدي ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها كذلك إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبها معه وأما إن تلفت في يد الصاحبة بعد نزول الراكب عنها فينظر بإن كان تلفها بسبب تعبها فبالحمل أو السير وهو كما لو تلفت تحت الحمل والراكب وإن تلفت بسبب آخر ما اختلاس سبع أو سقوط في هوة ونحو ذلك فلا ضمان فيها لأنها لم تتلف في يد عادية ولا بسبب عدوان وإن تلفت العين بالسير من غير تعدي بالسير ولا تفريض فلا ضمان عليه لأنه لم يتعمد ولم يفرض وهذا مجمع عليه في الجملة ولم يفرط وهذا مجمع عليه في الجملة قال ابن المنذر في الإجماع أيضا على أن من اشترى دابة ليحمل عليها 10 أخبز قمع فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه وينظر الإشراف له أيضا وكذلك ما يحصل فيها من عيب من غير تعدي ولا تفريط من المستأجر لا يضمنه لما سبق لا يضمنه لما سبق ولهذا فإنه لا ضمان على سائقي سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات والسفن ومعدات الزراعة والحفر وإصلاح الطرق ومعدات البناء ونحو ذلك إذا كانوا استأجروها من ملاكها بمقدار من المال يدفعه كل واحد منهم للمالك كل يوم أو كل شهر ونحو ذلك فلا ضمان على هذا السائق في الحوادث التي تقع دون تفريط أو تعمد أو خطأ حصل منه فلا يجب عليه إصلاح هذا الشيء الذي استأجره كما لا يجب عليه إصلاح أي فساد يحصل فيه دون تعمد أو تعد أو تفريط منه لما سبق ذكره وهذا الحكم ينطبق على الإجارة التي وعد فيها المؤجر المستأجر بهبته العين المؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة لأن هذا الوعد لا يؤثر على حقيقة الإجارة ينظر ما صار المسألة الرابعة بعد 500 و1000 ولهذا فإن نفقات التأمين التعاوني لدى الشركات الإسلامية في حالة السابقة في جميع مسائل الإجارة يتحملها المؤجر قرارات وتوصيات مجمع الفقه بجدة ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف بيده من غير تفريط هذا هو القسم الأول من أقسام الأجير وهو الأجير الخاص باختصاص المستأجر بمنفعته لمدة معينة ومن هذا القسم الخادمة والراعي والسائق والطباخ ونحوه مما يعمل أحدهم لدى غيره بأجرة معينة في اليوم أو الشهر أو السنة ونحو ذلك هؤلاء إذا أخطأ أحدهم فتلفت السلعة في يده أو أصابها عيب لم يضمن فمثل إذا هلك في يد الراعي شاة أو انكسر عينهم في يد الخادم أو تلفت السيارة والقطار والطائرة حال قيادة السائق لها أو تعيبت ونحو ذلك لم يغرم هذا الذي تلف أو تعيب لم يتعمد ولم يفرط لأنه أمين فهو كالوكيل عن صاحب العمل فلا يضمن كالمودع المودع قال في بداية المجتهد المودع هي أمانة قال في بداية المجتهد لا خلاف عنده أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استأجر عليه إلا أن يتعدى عدا حامل الطعام والطحان فإن مالك ضمنه ما هلك عنده إلا أن تقوم بينة على هلاكه من غير سبب ولا خلاف أن الصناع لا يضمنون ما لم يضمنوه بمنازلهم وبالمسألة خلاف عن بعض الشافعية هذا إذا استخدم شخص عمالا أو خادم عمالا أو خادمة تحت كفالته ليعمل لديه بأجرة لم يجز له يستغل هذه الكفالة بتركهم يعملون وأخذ نسبة من كسب كل واحد منهم أو أخذ مقدار معين من المال بشارب كل واحد من ما في ذلك استغلال الكفالة بظلم هؤلاء العمال وأخذ أموالهم بغير حق ولما فيه من مخالفة النظام الذي وضعه ولي الأمر للمصلحة فتعالوا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولا ضمان على على على حجام أو خطان أو طبيب قال في الشرح الممتع هؤلاء الثلاثة ويرى عمون من وجه خاصون من وجه آخر من أتيت بهم إلى البيت بينهم يشبهون الخاص ما ذلك هم عمون فهم من الأجير المشترك لكنهم في الغالب يعملون عمل كل مستأجر بزمن خاص لا يعملون غيره معه ففيهم شبه من هذا الوجه بالأجر الخاص الأجير الخاص إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجن في الصنعة ولم تجن أيديهم فمن كان حاذقا فيما يزاوله من عمل ولم يخطي في عمله وحصل ضرر على من يحجمه ويختنه ويعالجه كي يتعفن الجرح فيتسبب في وفاته فلا ضمان على واحد من بإجماع أهل العلم نظر زاد المعادة غاب الطيب لأنه لم يتسبب في هذا الضرر فلا يلزم الضمان ما لم يتسبب فيه ولأن سراية المادون فيه لا ضمان فيها كسراية الحد فإنه لا ضمان فيها بالاتفاق انظر المرجع السابق أما ما كان حاذقا ولكن أخطأ في عمله كان يزيد الخاطن أو الحاجم أو الطبيب في مقدار الجرح خطأ يتسبب ذلك في وفاة المريض أو تعطل بعض أجزاء جسده فيضمن عند جمهور أهل العلم وهذا بما إذا كانوا يعملون بأجر أما لو كان أحد متبرعا فلا ضمان عليه لأنه أمين محض ينظر التجريد حاشية العنقري على الروض المربع ومثله فيما يظهر من يأخذ من الأطباء وغيرهم رزقا من بيت المال لأنه لم يأخذ بالمريض أجرة لأن الإلتهاب يستوي عمده وخطأه قارب الشرح الممتع لأن ضمان الأنفس والأموال لا يشترط فيها القصد ولهذا يجب الضمان على المجنون إذا أتلف المال وإذا أتلف البهيم إذا أتلف البهيمة وإذا أتلف النفس إلا أن عمده خطأ وأما ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما عن عند الزرزاء وابن أبي شيبة فلم يثبت عنهما كما جزم بذلك لما شاء غيره بينظر اليوم الأم وسنن بيها والتلخيص على فرض ثبوته يحمل على من فرط منهم أما غير الحاذف فيضمن إذا أخطأ بما أهل العلم ينظر مع السنن وزاد المعاد بما روى أهل السنن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن قال ينظر رواه أبو داود في الدياد والنسائي في القسامة ابن ماجه من طريق ابن جري عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ورواه أبو داود من طريق آخر قال ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعدى ولم يفرض لأن البهائم حصلت في يده بيد مالكها فيده يد أمانة فلا يضمن كالمودع ويضمن ولا يضمن القصار وهو المطرز وهو الذي ينقش الثياب والخلنصوة ثم يدق على السندان وتتخرغ الثياب أو تتمزق والخياط ونحو ما مما يستقبل العمل ما تلف بعمل هذا والقسم الثاني من أقسام الأجير والأجير المشترك أنه يعمل أكثر من شخص يشتركون بمنفعته ويصلح أعمال الناس بأجر معين مقطوعة منهم القصار والخياط والحداد والنجار والبناء والميكانيكي والكهرباء والسباك ونحو كل هؤلاء إذا عمل أحد في سلعة شخص ليصلحها بأجر معين فأخطأ في عمله فتلفت السلعة أو أصاب عيب أو أصاب ذلك عند عمله فيها ولو لم يخطي كان تعسر الدابة التي فوقها السلعة فتسقط السلعة فتتلف أو يحترق المكان الذي فيه السلعة فتحترق أو يطلب الثوب عند الغسال بسبب ريح حملته وقت نشره أو بسبب عطف في الغسال وحدالة أو تصرغ السيارة من وشك ميكانيكي أو كهرباء وتحترق ناقل السيارات ناقل وظائف يحترم عليها بسبب وظائف وغير ذلك يلزم ضمانا في ذلك كله لأن الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ ولأن من يجب ضمانا لمن تسبب في تلفها وعيبها ولأن الأجير المشترك قبض العين المنفعات فكان ضمانا لها المستعير وذهب بعض أهل العلم أن الأجير المشترك لا يضمن إلا يتعمد أو أخطأ أو فرط لأنه قد قبض العين بإذن المالك المنفعات وهي إقامة العمل له فيها فيده عليها يد أمانة لا يد خيانه فلا يضمن فالمودع والأجير الخاص وعامل المضاربة هذا هو الأقرب انظر فيما سبع عند الكلام على العارية وكلام المرشد الذي صبغ غريبا عند الكلام على ضمان الطبيب والحجام والخطان وينظر التجريد والسير الجرار على هذا القول بمن حصل وقت عمل الأجير المشترك دون تعمد منه أو تفريط أو خطأ فما سبق تمثيل ذلك من حائشة السابق فلا يضمنه قال بالإنصاف. وذكر القاضي أيضا في تضمينه ثلاث روايات الضمان وعدمه والثالث لا يضمن إذا كان غير مستطاع كزلق ونحوه. قلت هذا قوي. وعليه أن الصحيح أن جميع ما سبق ذكره مما يدخل في الأجير المشترك لا ضمان على واحد منه إلا إذا تعمد أو فرط أو أخطأ دون ما تلف من حرزه، أي أن الأجير المشترك لا يضمن السلعة إذا تلفت عنده وقد حفظها في مكان مناسب لها فلم يفرط في حفظها ولم يتسبب في هلاكها لأنه لم تعد ولم تعد ولم يتسبب ولم يفرط لم تعد يده وين لم تعد فوق ولا تحت عند في أجل من صباح 13 من لم تعد لم تعد ولم تعد لم تعد يده لم تعد يده ولم تسبب ولم يفرط. وهنا مسألتان مهمتان تحسن الإشارة إليهما في ختام الكلام على الإجارة، وهما المسألة الأولى ما جد في هذا العصر من الإجارة منتهي بالتمليك وأن شغل صوره أن يستلم أحد المتعاقدين عينا لآخر ينتفع بها بعوض على أقساط ويتملكها بنهاية السداد هذه الأقساط. أما اشتراط أن يدفع المستأجر ثمن في نهاية مدة الإجارة فهو بيع محرم ولا وجه لتصحيح لما فيه من الغرر لأنه لا يتعرف حالة السلعة التي ستكون عليها عند انتهاء الإجارة. وإن عجز عن سداد بعض الأقساط استحق المالك والأقساط السابقة واستحق السريع العين المعقود عليها. هذه الصورة مشهورة لهذه المسألة كما سبق. ويطلب بعضهم على صورة أخرى منها يستلم أحد المتعاقدين عين لآخر ينتهي بها بعوض على أقساط يتملكها بأن سداد الأقساط تكون في ضمانها. فإذا عجز عن سداد بعض الأقساط استوفي بقية الأقساط بثمن تلك العين. وهذا في حقيقة ليس إجارة منتهية بالتمليك وإنما هو بيع بالتقسيط مع رهن المبيع ولا أشكال في جوازه في جواز هذا إلى تحريم جواز إلى هذا التعامل كما يطوى آخرون على ما إذا أخذ أحدهما سلعة لآخر على أن يدفع ثمنا مقصدا يمتلك من تلك العين عند دفع كل قسط جزءا من تلك العين فهذا بيع معلق بشرط مستقبل شرط مستقبل وفي جوازه خلاف بين أهل العلم وليس من الإيجار المنتهي بالتمليك. ينظر رسالة العقد الإيجار المنتهي بالتمليك للدكتور سعد الشذري. وغدا جمهور من تكلم عن حكمها من أهل العلم المعاصرين لا تحريم ورأى بعضهم جوازها وعلل لذلك وأن الأصل بالعقود الصحة والجواز وما قاسوا هذه المعاملة على بيع العربون. سبق ذكر دليل صحة بيع العربون في آخر البيوع في المسألة 72 بعد 200 و1000. قالوا فيلحق بالثمن في عقد الإيجارة المنتهي بالتمليك بالقسط الأول في بيع العربون. ينظر مجموع بحوث وغراض مجمع الفقه الجديدة في هذه المسألة يلد مجمع الفقه العدد 12 والمجموع في الاقتصاد الإسلامي الدكتور رفيق المصري الإجازة المنتهي بالتمليك لخالد الحافي. وقد رجح مجلس هيئة كبار العلماء المملكة ومجلة مجمع الفقه الجديدة بالأغلبية لكل منهما المنع من هذا العقد. ينظر رسالة عقد الإيجارة المنتهي بالتمليك للدكتور سعد الشاذلي وقد اختار القول بالجواز وجاء في آخر هذه الرسالة قول والأصل في هذا العقد الجواز اقتران العقد بشروط فاسدة ومفسدة أمر مستقل يستحسن دراسته على حدة. ومن أدلة الجواز ما يأتي أن الأصل في الشروط والعقود الصحة والجواز مع عدم ورود دليل صحيح على منع هذا العقد. قياس هذا العقد على بيع العربون يتضح الشبه بينهما من الأوجه الآتي كل منهما معلق على شرط مستقل وكل منهما معلق على شرط مستقبل وكل منهما يستحق البايع فيه قسط من الثمن عند عدم امضاء البيع بل ان هذا العقد الجديد عقد الإيجار منتهي بالتمليك اولى بالجواز مع بيع العربون وذلك انه عنده عدم امضاء العقد في بيع العربون يستحق البايع بعض مال المشتري بلا مقابل يستفيد منه المشتري مباشره بخلاف هذا العقد الجديد الذي يعود على المشتري به نفعا وهو تمليك بعض منفعه المبيع. أن وقف العقود والتصرفات على أمور خارجة عنها لها شواهد عديدة في الشرع وقد أخذ الفقهاء كل مثل في طرف منها أن الصواب صحة تعليق التصرفات على أمور مستقبلة كما سبق تقريبا في سياق الأدلة. وإذا تغرر اختيار الله السابق فأذكر هنا بعض الأحكام العامة لهذا العقد على حسب هذا الترجيح. عند سداد المشتري لجميع الأقساط في أوقات المثبتة بالعقد ينتقل ملك المبيع للمشتري. إذا عدم السداد لا ينتقل الملك له الملك لبين العقد وتمام السداد مراعى يحكم عليه ابتداء بأنه في حكم البايع. إذا تم السداد نتبين أن الملك انتقل للمشتري مع حين العقد يد المشتري بين العقد والسداد يد أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض. فإذا تم سداد الأقساط تبين أن يده بين هذين الوقتين يد مالك. إذا تلمت السلعة قبل تمام السداد بغير تفريط المسائل ولا تعدي منه فإنها تتلف في ملك المؤجر. يجوز اختلاف الأجرة بين زمان وآخر لا يشرف الأجرة أن تماثل أجرة النسب ولا تقاربها. لا يجوز وضع دفعة أولى إلا إذا جعلت أجرة الزمن الأولى. إذا أتلف المشتري السلعة بتعدي أو بتفريض خير بين سداد بقية الأقساط بين ضمانها بقيمتها حين التلف. زيادة المعقود عليه ونماء المتصل والمنفصل تابع للمعقود عليه من حيث الضمان والمالك ونحو ذلك من الأحكام. المستأجر الحق في فسخ العقد بشرط أن يلتزم بدفع كامل الأجرة عند المدة الساوية لرجاء السلع. ولا يجوز فرض أي مبالغة يضيفها عليه باسم تعويض أو غيره. لا يصح أن يجعل البائع الخيار في نهاية هذا العقد. يطالب المستأجر بالنفقة على السلع حسب ما جرت العادة أن يكون مطالبا بالنفقة عليها في الإجارة، ويطالب المؤجر بالنفقة المحتاجة بالحرف من التالي على السلعة المؤجرة. لا يجوز إلزام المستأجر بإجراء عقد التأمين على السلع عن نوم الشرط عقد في عقد، ويحق المؤجر بإجراء عقد التأمين التعاون على السلع انتهى مع اختصار وتصرف يسير. وذهب آخرون من أهل العلم وهما توصل إليه مجمع الفقه بجدة إلى التفصيل بهذه المسألة، مسألة الإجارة المنتهي بالتمليك، ومنع من بعض صور هذه المعاملة منها الصور السابقة، وجاز صور أخرى منها أن يعد المؤجر المستأجر أن يبيع هذه السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها بينهما بسعر يتفقان عليه وقت البيع، ومنها أن يعده المؤجر أن يهبه هذه السلعة بعد يعده المؤجر أن يهبه هذه السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها بينهما، وهذا قول له قوة. وكأنه الأغرب في هذه المسألة، وقد عملت به كثير من الهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات التجارية. المسألة الثانية، ما جد في هذا العصر ما يسمى صفوف التأجير أو سندات التأجير، ولو صور كثيرة منها يقوم مالك عين مؤجرة أو مستأجرة بكتابة سند يمثل منفعة هذا العين مدة هذه الإجارة يسمى صقا، ويبين في هذا السند أحكام تمليك هذه المنفعة كمدة الانتفاع وطريقته وقيمته وغيرها من الشروط والأحكام، ثم يبيع هذا السند أو يقوم بتقسيم هذه المنفعة إلى أقسام ويجعل لكل قسم سندا، ثم يبين هذه السندات أو يطرحها للاكتتاب. مثال أن يقوم مالك عمارة سكنية كبيرة تشتمل على 100 وحدة سكنية فيقسم الانتفاع بكل وحدة إلى 50 حصة مثلا، تمثل كل حصة منها منفعة السكنة هذه الوحدة السكنية لمدة أسبوع من كل عام، فيتحصل من ذلك 5000 سكن، بس كل واحد منها سكنة وحدة سكنية معينة من هذه العمارة لمدة أسبوع من كل عام لمدة 20 عام، ثم يبيع هذه السكوك فيبيع كل سكن بقيمة معينة. وبعض مالكي بعض العيان المؤجر قد يقوم بجعل سندات تمثل العين ومنفعتها، ثم يبيع هذه السندات وحقيقة هذا العقد أنه بيع لجزء مشاع من العين ومنفعته، وإطلاق اسم سكوك التأجير على هذه الصورة إنما هو من باب التجوز والتغليب. ينظر رسالة سكوك الإيجار لحامل بن حسن ميرة بحث تكميل رسالة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء بالرياض. ومنها أن تقوم الجهة بطرح مسؤول تمثل ملكية الانتفاع بأعيان موصوف بالذمة كعمارة أو شبكة كهرباء أو طائرة أو قطار أو باخرة أو غيرها. قد تستعمل هذه الطريقة بعض الحكومات لتمويل إنشاء بعض مشاريع الفنية التحبية كتعبيد طريق أو إنشاء مطار أو محطة كهرباء أو سكة حديدية أو شبكة مياه أو ميناء أو غيرها من عناصر البنية التحتية، فتضع السندات لتأجير هذا المشروع بعد انتهائه ثم تقوم ببيعها أو طرحها للاكتتاب، وبعد انتهاء هذا المشروع تؤخذ عليه إيجارات وضرائب مما يستفيد منه، أو تؤجره على الشركة أو مؤسسة لتشغيله وهي بدورها تأخذ ضرائب وإيجارات مما استخدمها، ثم تقوم بتوزيع هذه الأجرة على مالكي هذه السندات بحكم مثل هذه العقود أصلا أنه يختلف بحسب شرعية هذا العمل في أصل من جهة جواز أخذ الضريبة أو الأجرة عليه. وتبين في هذه الصور تفاصيل هذه المنفعة والعين محل الانتفاع وصفا دقيقا ومدة الانتفاع بداية ونهاية وشروط هذا الانتفاع، ثم تقوم هذه الجهة باستفادة من قيمة هذه السندات بشراء هذا العين لتكون ملكا لها، ثم تسلمها لمن استأجرها وتمكنه من الانتفاع بها مدة الإجارة، وتقوم بتوزيع هذه الإجارة على ملاك هذه الصروق أو السندات، وهذا من ملكية منافع العيار الموصوف بالذمة. وقد اختلف أهل العلم في جواز إجارة عين موصوفة في الذمة، والجمهور على القول بجوازها، وقد اشترط بعض من أجازها تسليم قيمة الإيجار في مجلس العقد. ومثال هذه المسألة هنا أن تقوم الشركة من شركات التمويل وتطوير العقار بالتخطيط والإنشاء وحدات سكنية وصوة وصفا دقيقا، ثم تقوم بتمثيل ملكية الانتفاع بالسكنة هذه بوحدات السكنية الموصوف وصفا دقيقا بصورة متساوية القيمة، وتطرحها للكتاب العام وتبين فيما فيها مدة الانتفاع وتاريخ ابتداء وانتهاء ونحو ذلك من التفصيلات المهمة. وحكم بيع هذه الصقور بسند أن ذلك جائز استكمل العقد شروط الإجارة الصحيحة ويجوز المشترين لهذه الصغور على من أصل من حقود الحل، ولأن حقيقة هذا العقد أنه عقد إيجار من مالك العين ومستأجرها. ينظر مجموع بحوث عن الإيجار المتعي بالتمليك والصغور الإيجار مجلد مجمع الفقه بجدة والعدد 12، ومجموع بحوث مع الصغور التأجير مجلد مجمع الفقه أيضا، وقرار مجمع الفقه بإجازة هذا التعامل في العدد 15 رسالة صقوق الإيجار لحامل بن حسين ميرة، بحث تكميل رسالة ما يسبب المعهد العالي للقضاء بالرياض. نقف هنا بالنسبة لي.